تخدر دكتور توقفنا هذه فاشل نعم وذلك فأنا إذا تغطى مثلا متى ما أقده لا حد له الأخرى رجله في الولد جافا ما عليك اغتسلت حيني وصلى إذا تخلله فنفاسان مثاله جاء نفاسان توأمين مثلا إذا جفين دبل إذا جفين دبل والثاني 60 يوم لا يوم 60 إلى آخر أول نعم أيوة الثاني يكون نفاس دائما شهرا أيوة الثاني وإذا تخللهم طهر كذلك مل لا تخللهم أقدم من ذلك قدر من ذلك بدل 60 نعم ثم للأول وكان من تمامه فإن قطع وغسلها قمل هذا إذا انقطع عنها الدم غسلها قمل معناها حقيقة تغتسل ولو بلحظة وحيث عاوز بعد أقل الطهر كان مبتدأ هذا إذا عاد عاودها مثلا قبل أقل الطهر اللي هو نص الشهر أيوه كان الثاني حيضا مبتلى وإذا ضم للأول وكان من تمام النفاس فقبله لفق للنفاس أيوه وأقله بالك يلفق إذا تخلله الدم تم تلفق أيام الدم إلى تمام 60 ومنع الطواف مع مساس هذا كان يقضي يمنع الحيض دائما عن النفاس طواف بالبيت ومنع يمنع الطواف ذلك يمنع الصلاه يمنع الصوم منع صلتهما وبدء عدته ومنع مواد ابتداء العده أنا إذا طلقت في الحيض قضى في النفاس ياكل قرأ ياكل ما تعد إلا تعد من وراه معلش هذا حرام الطلاق في الحيض وفي النفاس فهذا صعب لمن تعتد بلا قرأ وأما من تعتد بالشهور حين تي مات على زوجة مثلا تبدأ العدة تبدأ الشهور هل توجد عدة تعتد بالشهور؟ ايوه ما لك معتد متوفى عنها ايوه نعم لدينا 14 يوم وعشرة نعم نعم هذه حالها كيف؟ حالها انهم مثلا منين يبلغ هذاك وهي الحيض مثلا الله النفاس تعد منهم اللي ما تعد ذاك الطهر ذاك القرء اللي قد خشي اللي ما يعد هذه اللي تعتد بالقرء ومنع الطواف مع مساسي كمصحف دون القراءة قالك المصحف تقدمنا أنها لا تمس إلا الجلسة إلى أتم التعليم وضم عدم وأما القراءة ما هي ممنوعاتها والفرق بينها هي والجنو أنا هي لا تقدر على رفع حدثها والجنو تعرف هذا صحيح يغتسل مرضى مريم صادق جمع أما الحضر ما معها لك ولا تدخل مسجدا وصوما حضرا ولك أنها ما تدخل المسجد هي والحائر إلا أداهن إلى ذلك أحوجهن إلى ذلك ضرورة أخوها السباع وضد الصوص نعم جاء جائز لهم أن يدخلوا عباده. وصوما حضلا. حضلا ذلك الصوم حرام عليه. وقضتاه لا صلاة المدة. وقضتاه لا صلاة المدة. وقد؟ وقضتاه. ذلك الصلاة ما تقضيها. والصوم تقضي. والوطع ما بين سرة وركبة. حتى سألتها جائز بأقرب ما بين سرتها وركبتها الحلق والنفس وشأنه بأعلاها الحائض تشد إزارها وشأنه بأعلاها حتى تطهر بماء الدم. حتى بال تطهر بالماء والغسل ويكون في برجة حده برجة لا يجدون فيها الماء أياما عديدة. لكن وقت إذا تيممت جاز له أن يقربها بعد ما يراود الماء زمن طويل. ويجدا ما يتطهران به. هذا قدام من تطهر في جواب قضاء يجدا ما يتطهران يغتسان به يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. مختار الظهر من زوالها إلى آخر إقامة ومنه ما تلا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت عندك ترجمة الصلاة اليوم؟ نعم. نعم. عندك ترجمة الصلاة اليوم؟ نعم. هذا باب الصلاة الكلام عليها من ثمانية أوجه: لغة واصطلاحة واشتقاقة وكيفية مشروعيتها وزمن مشروعيتها وفضلها وحكمها وحكمة فيها. الكلام من ثمانية أوجه: لغة. أولا لغة الصلاة. لغة ما هي الصلاة؟ لغة تطلق على الدعاء والصد عليهم إن صلواتك سكن لهم ادعو لهم. تقول بنتي وقد خرجت مرتحلا يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع عليك مثل الذي صديت أنا هدعوت. الدعاء والنعمة وتقال للنعمة لغة. قال عدد بن الرقاع: صد المليك على امرئ ودعته وأتم نعمته عليه وزادها. صد المليك معناها أنعم. وللقراءة هو الثالث. الصلاة قالوا للقراءة لسورة الإسراء: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. للقراءة. وتقال للدين: قالوا يا شعيب أصلواتك تامرك أديانك. ولموضع الصلاة خامس: موضع الصلاة لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. صلوات جمع الصلاة وهو المكان الذي يصلى فيه. وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك. الكلام عليها بلغة واصطلاحة. وأما الصلاة اصطلاحة فتعرف بأنها قربة فعلية ذات إحرام وسلام وسجود فقط. قربة دخلت القرب كلها. فعلية خرج الصوم بناء على أن الترك ليس بفعله، وإن كان فعلا فهو داخل خرج فلم يخرج إلا بالسلام. ذات إحرام خرجت الزكاة، والسلام خرج الحج. الحج له إحرام لكن لا سلام له. أو سجود فقط ليدخل سجود التلاوة، ليس معه إحرام. ولا السلام. قربة فعلية ذات إحرام والسلام أو سجود فقط. نعم. والثالث اشتقاقها اختلف في ما اشتقت. قيل اصلها من المصد وهو ثاني حلبة خيل. الحلبة خيل تستبق عشرة تسميها الجاهلية، أولها المجد والمصد ثانيها. قيل هي من المصد وهو ثاني حلبة الخير لأنها ثانية دعائم الإسلام. وني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد وإقام الصلاة. والثالث أنها مشتقة من الصلوين وهما عرقان في الركوع لا الحنان إلا فيه. قال الشاعر: يصف رجلا أعطاه نعلا حباني بعدما خدمتني عالي دبجة إنه نعم الخليل. مقابلتين من صلوين شب من السيران وصلهما جميل. وقيل أنها صلة بين العبد وربه. أصلها وصلة أو الدعاء، وصلها من الدعاء لأنها مشتملة عليه. أو التصلية مصدر صديت العود إذا قومته ألقيته. فلا تعجل بأمرك واستدمه، فما صدى عصاك كمستديم قومها لأنها تقوم العبد. مصداق ذلك قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من المصد والصلاة والصلة أو الدعاء الصلاة والتصلية. الصلاة مشتقة من هذه الخمس: من المصد والصلاة والصلة أو الدعاء الصلاة والتصلية. وكيفية مشروعيتها اختلف فيها. زمن مشروعيتها أولا فرضت في السنة قبل الهجرة بسنة بغير واسطة ملك، لذلك لعظم شأنها. وفرضت 50 صلاة، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يطلب ربه التخفيف حتى إذا لم يبق إلا هذا القدر 5 صلوات. وكيف جت مشروعيتها اختلف فيه. والمشهور أنها فرضت 4 في الحضر والسفر، وقصرت في السفر بحديث: إن الله ودع عن المسافر الصوم والشطر الصلاة. والوضع الحق لا يكون إلا بعد أن كان الشيء موجود. وقيل فرضت 2 في السفر و4 في الحضر. وقيل فرضت 2 فيهما وتممت في الحضر. وحكمها الوجوب كتابا وسنة وإجماعا. أما الكتاب فغير ما آية: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والمراد بإقامتها الإتيان بها على أكمل حالات، ليس معناها الله أكبر الله أكبر. فلا يكون كما قال الشاعر: وكم من مصد ما له من صلاته سوى صورة الإحرام والخفض والرفع برا شخصه فوق الحصيلة قائما وهمته في السوق والأخذ والدفع. ليس هذا المراد. نعم. حكمها الوجوب. وأما السنة وحديث القواعد بنسي الإسلام على 5 قدمناه آنفا. الحجة الثانية من الفرائض. وفضلها هي أفضل العبادات، ولذلك لا تزاحمها عبادة إلا سقطت. الحج إذا كان يؤدي بأن تؤخر عن وقتها أو تصدى بالنجاسة سقط نعيمة الحج إذا أدت إلى إيقاعها بالنجاسة صارت حملة. هي أفضل العبادات، ولذلك أول ما ينظر يوم القيامة في عمل العبد الصلاة، فإذا أتى بها نظر في باقي صلاته وإذا لم ينظر في شيء من عمله. آكد ما فرضه العلي آخر ما أصابه النبي صلى الله عليه وسلم. مدعى إن عماد الدين صلة بين العبد والمتين ففرضها من فرضهن أفضل ونفلهن نفلها لا يعدل وإن عن الأعمال حين يسألوا غدا يبدأ بها من أول هي أهم الشيء من ضيعها فهو لما سواها أضيع وحكمها وفضلها والحكمة فيها حكمتها دفع رذيلة الكبر دفع بأن يضع الشخص الشرفيه وهما يداه هو سوى على الأرض بسم الله باب في الصلاة تكفيك الترجمة تزيد نزيد نعم قليلا نعم أقول باب في الوقت الوقت لغة الحد وقته يا حده إن الصلاة كانت عدد من كتاب موقوتة حده والصلاح الزمن المقدر للعبادة سواء كان موسعا فيه كوقت الصلاة أو مضيقا فيه كوقت الصوم يستغرقه كله واختلف في معرفة الوقت فقيل هو فرض عين كل مكلف في بعضه أن يعرفه وقيل فرض كفاية فعليه فيجوز التقليد فيه قل الوقت وش وقت الظهر من زوالها إلى يقولك أنا بدأ بالظهر لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام وتسمى المهجرة لأنها تصلى في وقت الهجير وسمت ظهرا قيل لظهور وقتها وقت وقتها يقولك من نيس من زوالها إلى يقولك من زوال الشمس الأوقات شاءت في غير ما آيت وأظهرها سورة للصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس دلوك الشمس الظهر والعصر معناها ميلان الشمس عن كبد السماء هذا صلاة الظهر والعصر وإلى غسق الليل لغسق الظلمة العشاء والمغرب فقرآن الفجر صلاة الفجر والزوال ثلاثة أقسام زوال لا يعلمه إلا الله وزوال يعلمه الله والملائكة وزوال يعلمه الله والملائكة والناس وهو الذي نحن مخاطبون به وأما الباقيان فلا والدليل على أن ثم زوال لا يعلمه إلا الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل هل زالت الشمس فقال له لا نعم قال له ما معنى لا نعم فقال له أن بين قوله لا ونعم قطعت فيه الشمس من فلكها مسيرة 500 عام من زوالها إلى آخر القامة قامة كل أحد 7 أقدام بقدم نفسه هو 4 أذرع بذراعه إلى الإبهام آخر القامة ومنهما تلال الصغار منهما تلا ومنه ما تلا يعني العصر بعد الإقامة إلى الصلاة وقت للعصر وضروريهما إلى الغروب دون عذر أثم لها وضروريهما إلى الغروب غروب الشمس أقولك أنه من أخر الصلاة من وقتها المختار مثلا ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام تلك صلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليل أثم بسم الله الرحمن الرحيم وقدر ما يسع فعل المغرب بعد شروطها وشأنها حلي تحالى وتسمى صلاة الشاهد. تسمى صلاة الشاهد. الشاهد فإذا تسمى صلاة الشاهد لأنها لا تقصر، لأنها صلاة حاضر دائم. وقيل تسمى صلاة الشاهد لنجم كان يطلع بعدها. في الحديث لا صلاة بعد العصر حتى يطلع الشاهد. أقول لك صلاة المغرب إنها وقتها قد وما تصلى فيه بشروطها، تحصيلا لفاقدها وتقديرا لمحصلها. من فقدها فقدر ما يحصلها فيه، ومن غربت عليه الشمس وهو متوضع يجوز له أن يؤخرها بقدر ما يحصل فيها شروطها لو كان غير متلبس بها. وقتها غروب الشمس، غروب جميع جرم الشمس في موضع لا جبال فيه، وأما الموضع التي فيها الجبال فينتظر فيه إقبال الظلمة. والغوارب ثلاثة: الغروب الحسابي، وبينه وبين الشرعي نصف درجته، وهو قدر ما تقرأ فيه الإخلاص 30 مرة بالبسملة، 30 بالبسملة كل مرة. وذلك ليس معتبرا. والغروب الشرعي وهو غروب جرم الشمس كله، وغروب الشفق وهو الحمرة. والمعتبر من هذه الثلاثة الوسط وهو غروب الشمس في موضع في غير الغيم في موضع لا جبال فيه، معناها يعني أنها مثلا لا ضرورية لها. ومختلف في ذلك، بعضهم يقول لا ضرورية لها، قدرها قدر ما تصلى فيه بشروطها، لا يمتد وقتها. وبعضهم يقول أنه هو إذا وقتها ما لم يغل الشفق. والعشاء من مغيب الشفق قال العشاء يمتد للشفق وقت المغرب شحره الرجلات وابن العربي قدر ما قلنا يصدى فيه بشروطها من غير، فلا ينظر إلى طول استبراء شخص يطول استبراءه على تطويل موسوسه. وأما طويل الاستبراء فإن غربت عليه الشمس، فإن كان وهو غير متوضئ، فإن كان مثلا يريد فإن كان متلبسا بالوضوء ويقدر على إمساك بوله حتى مثلا يصلي لئلا يفوت الوقت فعلى ذلك. وإلا بال خرج الوقت. إذا طال من زيد بعادة استبراء، ولما يطق في حال هذا الأذى صبرا، يقدم إذا هذا ولو فات وقته وفرض النظام صح. إذا ما خف لا تقل له جرى حربا. إذا ما خف استبراؤه لأن يستطيع أن يأتي بالأركان كلها ايوه يقدم ذلك لئلا يخرج الوقت. لا تقل لا تتكلم بالفحش الهجر الفحش. نعم. شاكر في سورة قد افلح شاملا تهجرون تقولون الهجر هو الفحش. والعشاء من مغيب الشفق يقول لك انا وقت العشاء وتسمى سمها بعضهم العتمة لكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا وهي العشاء وإنهم يسمونها العتمة. يقول لك والعشاء وقتها من مغيب حمرة الشفق إلى ثلث الليل يو. وقيل النصف وهو قول أيضا قويا قويا وقيل الليل كله الليل كله ضعيفا ضعيف ونصفه قويا والضروري للفجر بقي والضروري للفجر بقي يقول لك ضروري الجهاء ضروري الجهما إلى طلوع الفجر ما لم يطلع الفجر فهما أداء. وليس للصبح من المختار إلا من الصادق للإسفار. أيوة أقول لك وقت الصبح أنه بضم الصاد وكسرها وهو صلاة الوسطى عند أهل المدينة التي جاء الحظ عليها لقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قيل من الوسط وهو الفضل وقيل من لأنها متوسطة بين نهارية وليلية بين الظهر والعشاء واختلف هل هي ليلية أو نهارية قيل هي ليلية بدليل الجهر فيها وقيل هي نهارية بدليل الصوم في وقتها وقيل هي واسطة بين الليل والنهار ورد هذا القول لأن القرآن إنما ذكر الليل والنهار ولم يذكر ثالثا الزمن ما ليل ونهار يقول لك وقتها من الصبح الصادق وهو المستطيل بالراء لا اللام وأما المستطيل وهو ويقال له الكاذب ويقاله المخلف ويقال له المحلف ذلك ليس لا تجوز فيه الصلاة ولا يمنع فيه دخل للصائم ذلك ليس معتبر الفجر الصادق وهو المستطيل بالرائي يقول لك مختارها إلى الإسفار الأعلى الإسفار الضوء الذي تتراءى فيه لوجه في موضع لا سقف فيه ويرى فيه ما في الوجه من خالي من الشام الإسفار البين الإسفار وبعضهم يختار تأخيرها ويقول يحتج بحديث أسروا بالفجر فإنه أعظم للأجر ولكن أسروا لا حجة فيه لأن أسروا صدوها في الإسفار معناها في الضوء وذلك لا يتعجل كونه الضروري ولأنه صلى الله عليه وسلم أسر أياما وقدس ثم رجع إلى التغليس عمره بقية عمره وبعضهم يقول إنها لا ضرورية لها من الهجر الصادق إلى طلوع الشمس كله مختار ثم الضروري إلى الطلوع ضروري بها إلى طلوع الشمس وبعده القضاء بالجميع. يقول لكم وما سوى ما ذكر ما بعد الضروري قضاء غروب الشمس في العصر في الظهرين ذلك قضاء ما بعد غروب الشمس وما بعد طلوع الفجر في العشاءين قضاء وما بعد طلوع الشمس قضاء. مرجع الصلاة للضروري أعظم بذنبه سوى المعذور. يقول لك أنا أنت تأخير الصلاة حتى إلى آخر الوقت أنه عليه ذنب عظيم إذا أن يكون نائما أو ناسيا هو المعذور هو يعني بالمعذور لأنه صلى الله عليه وسلم قال تلك الصلاة المنافقين يجلس أحدهم حتى إذا صرت الشمس وكانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا وقرني الشيطان قيل هو له قرنان حقيقة وقيل المعني بها قوة كيده أن ذلك الوقت يقوى فيه كيده. وعلم أن المبادرة بالصلاة عندما يدخل الوقت مكروه لأنه فعل الخوارج. يطلب الشخص بتأخيرها حتى يتضح الوقت بحيث لا يشك فيه وبعد ذلك الأفضل المبادرة بها. ما لم يعرض ما يقتضي وجوب التأخير كما في الوقت كما إذا كان في بدنه نجاسة أو في ثوبه أو ندب التأخير كما إذا كان ليس عنده ماء يتوضأ به. تأخير رأس الماء في الوقت يجب بخبث وحدث فيه ندب. هذا بيتراسه تأخير رأس الماء في الوقت يجب بخبث وحدث فيه ندب فيه ندب. نعم. قال بنوم أو نسي ولا تنفلا بعد صلاة الصبح للكره إلى ولا تنفلا بعد صلاة الصبح إذا أن ترتفع الشمس قيد رمح وتصدد مغرب بعد العصر وتصلى المغرب إذا ركعتي الفجر الرغيبة والورد قبل الفرض لنائم عنه ومن كان له ورد شيء من الصلاة يصليه فغلبته عيناه حتى طلع الصبح يجوز له أن يصليه إذا لم يمكن إذا لم يؤد إلى صلاة الصبح في الضروري ويستثنى من ذلك أيضا الصلاة على الجنازة بعد الصبح إذا لم يقرب طلوع الشمس وإذا قرب فلا خيف تغيرها فيصلى عليها في كل وقت. وسجود التلاوة كذلك يجوز بعد صلاة الصبح إذا لم تقرب طلوع الشمس وبعد العصر إذا لم تصفر الشمس إذا كان يخاف التغير على الجنازة. واستثنى ورد نائم وودعه من بعد تسليم خطيب الجمعة. وكذلك وقول كذا إذا دخل أنا النافلة عندما يدخل الإمام إمام الجمعة نعم المسجد أنه لا تجوز النافلة وإذا كان دخل وهو يصلي النافلة يتمها ولكن لا يبتدئها ولا دخل والإمام يخطب ولا يصليها عند مالك وخلافا للشافعية والحنابلة يجوز من ذلك مستدلين بحديث سريك الغطفاني أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس وأمره أن يصلي ركعتين لكن تأول المالكية ذلك قالوا إنه إنما أمره لأنه فقير وعريان يريد ليراه الناس ليتصدقوا عليه والمالكية حجتهم أن حديث الموطأ إذا خرج الإمام على القوم انقطع الكلام وإذا جلس على المنبر انقطعت الصلاة وبعدها ومنعت وقت الطلوع وبعدها بعد يقول لك صلاة الجمعة مكروهة حتى يخرج الناس من المسجد ومنعت وقت الطلوع ذلك منع التنفل عند طلوع الشمس عندما تبدو الحديث لا تتحروا بصلاتكم وقتين وقت طلوع الشمس وقت غروبها فإنها تطلو على قرن الشيطان وتغرب على قرن آخر لكاء ما معنى لكاء طلوع لكاء اللكاء بدل من طلوع لكاء مضاف له ما قبله لكاء وبراح ويوح من أسماء الشمس نعم طلوع لكاء دقائن أو غروبها نشي وبالغروب غروب لكاء عندما يبدر عندما تشرع الشمس الغروب تمنع النافلة حتى تغيب يعود الكراهة حتى تصل المغرب نعم أغفر الله لنا ولكم بسم الله الرحمن الرحيم فصل شروطها طهارة حدث والبدن الثوب المكان من قبل هذا الشرط الصدق نعم الشرط جمع الشرط الشرط الوطن العلام ومنه أشراط الساعة علاماتها والشرط اصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هذا لازم من عدم العدم لازم من عدم الظهور عدم الصدق ولازم من عدم ستر العوالم والتنافس ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ولا لازم من وجود الشرط وجود المشروط ما لازم انك توضي تطهر ان صح لولا ما قد تصح وقد لا تصح في مبطلات الاخرى الضحك وغير ذلك والصلة لها شروط وجوب فقط وشروط صحة فقط والمجموعة لتعشر شرط شروط الصحة وحدهم أربعة طهارة الحدث وطهارة الخبث وستر العورة واستقبال القبلة وشروط الوجوب وحدهم اثنين بالبلوغ وعدم الكراهة على تركها ومقدم فيه الثاني مقدم فيه اللي هو عدم الكراهة ما هو بفوق عجب ودك أن يكون مصدر ما طرح لك راسه هذا مقدم فيه ما هو مستدم حتى الحد مثلا إذا كره على ترك الصلاة بعد جهرا يصدق قلبه وإذا نقدر دا على نية أو مع إيماء بطرها فقال وغيره لا نص ومقتضى المثل المشهور فما تسقط عن حد معها عقل نعم أيوه وشروط الوجوب والصحة سبعة العقل أن يكون معه عقله وغير ليس نائما وليس ناسيا طهارة المرأة من دم الحيض والنفاس وبلوغ دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ووجود ما يتطهر به من الماء والتراب ودخول الوقت. أيوة اختلف في الإيمان. كانوا شرط صح والله شرط وجوب، وقال بعضهم أن الشرط صح فقط الوجوب حاصل. على المشركين المخاطبين، وبعضهم يشحروا مستدل فويلد المشركين الذين لا يؤتون الزكاة وما سلككم في سقر، ما سلككم في سقر، قالوا لم يكن من المصلين. أفضل عنهم ما هم مخاطبين، على أنهم ما هم مخاطبين إيمان شرط وجوب وصحة معا إن عد مع هذا، وإذا عد مخاطبين هو شرط صح الوجوب حاصل. عليك ترى نظم دون كمان من الشروط ياتي. لا ما هو ما بطريك لا دون كمان من الشروط ياتي يقول أربعة شروط الصحة حذف، واثنان شروط الوجوب، شروط الصحة ستر العورة واستقبال القبلة وطهارة الحدث وطهارة الخبث، الثلاثة الشرط عن وعود قادر وذاكر اللي هو طهارة الخبث وستر العورة واستقبال القبلة، وأما طهارة الحدث لا بد منها لا بد منها وذكر أو لم يذكر، قدر أو لم يقدر، ما خلق صلة دون طهارة الحدث، ما تسقطون إذا سقطت معها الصلاة، وتسقط الصلاة مالك عنده حد مار التراب ودار الماء يحد معضل الصدر أراس كدية تسقط عنه ويسقط عنه قضاءها، والشافعي قال عنه يقضي يؤديها الصديب قلب ينوى وبه يلغز ما يبطلها، كون حدث تعمد هو أخراج لهده وقع وما أدخلها صلا على الطهارة، وشروط الوجوب الصوحدها أن يعود بالغ يعود ما هم مكره على ترك الصلاة يوك ستة، وشروط الوجوب والصحة سبعة لثمانية أن يكون معهم عقله المجنون ما عليه الصلاة ما هو مخاطب بها وليس نائمة محد راقد ما هو واجب عليه ولا تصح منه، وطهارة المرأة من دم الحيض والنفاس ولا تصح منه، وطهارة المرأة من دم الحيض والنفاس ما هي واجب عليها، ولا صلات ما هي مثيالها وبلغ دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، حد شرط أنه يبلغ عن النبي جاء أمر رسوله. فصل شروطها طهارة حدث والبدن يستوي بالمكان من خبث. فصل شرط صحتها يقول طهارة المحد المحد الذي يصلي فيه وطهارة ثوبه وطهارة بدنه. فصل عورة ثم استقبال وترك قول وكثير الأفعال. ما يقول وعورة من رجل وعمته ما بين سرتهما وركبته. ايوه اقول لك عورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة غير ذلك يجوز كله، وعورة دمت ولو كانت فيها شائبة حرية كذلك. وحرة عورة إلا الوجه والكف منزها، ولكن الحرة إنها عورة بدنها كلها عورة ما عند الوجه والكفين منزها. وعورة المرأة ما على الجنبي جميع بدنها، العورة تختلف باختلاف الصلاة أو اختلاف وفي النظر، عورتها بالنسبة للنظر قلناها، وعورتها بالنسبة للصلاة تخالف ذلك، إذا بدا شعر رأسها وصدرها تعيد وظهور قدميها تعيد في الوقت، والرجل عورتها الرجل وعورة المرأة مع المرأة ما عدا ما بين السرة والركبة. وقيل يا كانت كافرة هذا أنها تسترها بيدها تصفها بزوجها الكافر فيتجرأ عليها. وعورة المرأة مع محرمها مع الرجل المحرم يجوز وترى من الأجنبي ما يراه الرجل من محرمه وترى المرأة الأجنبية من الأجنبي ما يراه من محرمه وهو لا ترى الرجل مع أخته أو أمه ومحرم عند مالك يرى عليها ظهور قدميها فلا يجوز له وشعر رأسها والعنق ولا يجوز له أن يرى ثديها ولا صدرها من محرم نظر ثدي صدري لغير لذة وساق وهري غير مباح بخلاف العنق والرأس وهر قدم دام التقي الدار بابتدار ومنعه له وليس عورة عليك قبله. ويقول المالكية أنا الحزم للرجل في محرمه أن يأمرهن بالستر ويجتهد في الغض ويقدد مذهب الشافعي الذي يبيح في المحرم ما عدا ما بين السرة والركبة لعده ينجو لعد أنه يسلم من الإثم. الحزم للمحرم أن يقدد الشافعي أباح ما عدا ما بين السرة وركبة المرأة ولا لعسر الاحتراز نشره العالم المحرر الرهون وقوله كدؤل المكنون. واستثنى من نظر الرجل مقدم لخص الرجل يجوز له إذا أرادت أن يتزوج بمرأة وأجيب بعد أن يجاب تيقن الإجابته أن نظر وجهها وكفيها مع العلم يندب له. فإن وما حد هذا إذا لم يخشى أقصد الفتنة أو قصدها وإذا سلم من ذلك فهو مكروه. من ليس يرجو أن يجاب للنكاح نظره المندوب ليس بمباح إن خشي الفتنة لا أو قصدها وبانتفاء قيدين فالكره بدأ. ومن سراويل الصلاة تكره إلا لك يكره الرجل أن يصلي بثوبه ليس على أكتافه منه شيء إلا لذوب فوقها فيمده. ومن تنجس ذوبه وعجز عن غيره أو خاب وقته الجزاء. قد قدمنا أمس أن الشروط الأربعة وهو ستر العورة واستقبال القبلة أنها الثلاثة أنها إذا ذكر وقدر وإن عجز عن إزالة النجاسة صدى بنجاسته ولا إعادة عليه إلا إذا وجد ثوبنا والوقت باق. وأما طهارة الحدث لا تسقط إلا إذا سقطت معها الصلاة عند مالك لا بد منها. من تنجس ثوبه ولم يجد ما يغسل به ولا ثوبا غيره وخاف خروج الوقت صدى بنجاسته ولا يؤخر إلا إذا قدمنا أنه داخل رأس الماء في الوقت يجب في خبث محدث فيه. ولم يجوز تأخيرها لعدم طهارة وهو به لمأذمي ومن فعل ذلك فقد عصى ربه. وصل عريانا إذا لم تلفي ساتر عورة بغير خلف. وصل عريانا إذا لم تجد ومن عجز فصدى عريان وإن اجتمعوا بظلام فقد مستورين وإن اجتمع العراة بظلام فقد مستورين يصلي أمامهم أمامهم. وإذا تفرقوا إن كان في الضوء إذا خاف من ذلك من العدو ويصدون غاضين إمامهم وسطهم. ومخطئ القبلة في الوقت أعاد مخطئ في وعيد في الوقت ومستحب كل ما فيه يعاد ومستحب كل ما فيه يعاد. هذا لن يؤدي العبارة لم تؤدي المقصود. يقول لك كل إعادة في الوقت فهي مندوبة وما يعاد تدود على الصحة. وكل ما تعاد منه الصلاة في الوقت فلا تعاد منه الفائتة ولا النافلة. من صد معناها أن من صد فائتة بثوب النجس لا يعيدها إذا وجد ثوبا طاهرا، لأن المسجد وقتها وقت تذكرها وقد ذهب. فلا تعاد منه ولا النافلة. النافلة من صدها بثوب النجس لا يعيدها إلا من قطعها متعمدا. فرائض الصلاة قصدها مع تكبيرة الإحرام والحمل معها. قال فرائض الصلاة نعم. أعلم أولا أن الصلاة لها أفعال وأقوال نعم. فأفعالها واجبة إدا ثلاثا هنا ثلاثا نعم. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام نعم. والتيامن بالسلام وسكسة الوسطى نعم. وأقوالها سنة إدا ثلاثة نعم. الفاتحة تكبيرة الإحرام والفاتحة والسلام الفعل فرض ما عدا رفع اليدين، كذا التيامن هو أولى الجلستين، فالقول سنة سوى الإحرام والحمد لله مع السلام نعم. فرائض الصلاة جمع فريضة، وهو ما تتوقف صحتها عليه. أربعة عشر مضى خمسة عشر مضى ستة المشهور عنها مع خمسة عشر. قصدها مع قصدها النجة، قصدها معناها نجتها. لابد من يلمى الصلاة وتعيينها الصلاة، هذه الصلاة تعيينها الهجى ظهرا وضع الشهر. ويستثنى من ذلك من جاء يظن الإمامة يصد الجمعة ويجدك ويصد الظهر، هذا يجزئه عن الظهر، يجزئه عن الجمعة نعم. ومن ظن الإمام خلال مغرب نعم. إذا هي جمعة فسدت عليه، وإن يكو عكسه صحت صحت وصحت إذا الإحرام أسنده إليه. يا ظنه يصلي الظهر فوجده يصلي الجمعة هي خلال، فالمشهور ما يجزي سنتين ما يجزي عن أربع. وإن يكو عكسه وأنه يصلي الجمعة فوجده يصلي الظهر نعم. جازي به أربع يجزي عن سنتين، وإن يكو عكسه صحت وصحت إلى الإحرام أسنده إليه. لا أحفظ التخالف لا أكون فلا يحضر التخالف تبطل كون الجمعة قرضها مع تكبيرة الإحرام مع تكبيرة الإحرام واجبة إذا على مسبوق وجد إمامه رافعا فتاويلا مسبوق وجد إمامه رافعا عنده ست صبا لأنه الصور تصل إلى 24 ستة. إذا وجدت الإمام يصلي نعم وأحرمت نعم، إما أن تحرم قائما وتتمه في الركوع أو بعده من غير فصل، وإما أن تحرم منحطا وتتمه في الانحطاط أو بعده من غير فصل، وإما أن تحرم قائما وتتمه بعد في الانحطاط أو بعده معها صلة. هذا الستة يا أحرمت منحطا حرمت قائما وأتممته في الانحطاط وما بعده من غير فصل. هذا هو محل الخلاف. قيل ينشئكم نصمات هو المشهور، وقيل لا ينشئ. وإما إذا حرمت منحطا وأتممته في الانحطاط وما بعده من غير فصل الركعة باطلة وأصل فيها خلاف. وأما إذا أربعة، وأما إذا حرمت قائما وأتممته منحطا في الانحطاط وما بعده مع الفصل الصلة باطلة. أحرمت واقف وتممت منحط وما بعد الانحطاط مع الفصل مع الفم تراخي نعم التصال اتصال القيام بالركوع. نعم هذا حال تشديد تبطل الصلاة. وفي كل واحدة من هذه الستة إما أن تنوي الإحرام فقط، وإما أن تنوي الركوع فقط، وإما أن تنويهما معا، وإما أداة تكون دانجة لك. نعم ستة أربعة أصنام أربعة عشرين أيوه إذا أحرمت قائما وأتممته في الانحطاط أو في أو بعده من غير فصل هي خلاف فصل المشورة الصحيحة. هذه ثنتين. وإذا ابتدأته منحطا وأتممته في الانحطاط وما بعده من غير فصل الركعة باطلة مصلى فيها خلاف. وإذا ابتدأته قائما وأتممته في الانحطاط أو بعده مع فصل الصلاة باطلة. وفي كل واحدة من هذه إما أن تنوي الإحرام فقط أو الركوع فقط أو هما معا أو لا تنوي الخير. فإن نويت الإحرام والركوع صح، وإن تبطله واحد إذا أحرمت نويت الركوع ونسيت الإحرام تبطل أنت ما أحرم. إذا نوى الإحرام ولم ينوي أحرم للركوع كبر للركوع ونسي الإحرام تبطل. وإذا العكس ما تبطل؟ لا إذا كان العكس ما تبطل. إذا نويت قال نظم طويل نظم الصواب طويل يقرب من 20 بيت أرسبتهم لكم قول لقيتها كبيرة الإحرام والحمد الفاتحة. نعم الفاتحة واجبة واختلفة تجب في كل ركعته أو جد الصلاة لأنها واجبة في كل ركعة وهل تجب الفاتحة في كل ركعة أو الجود خلاف. نعم لذلك خلاف. نعم والمشهور وثمرة الخلاف في من ركع ذكرها تركها في ركعة من غير الصبح غير الصبح لا جود لها ركعتين في ركعة من غير الصبح في ثلاثة أقوال. قيل يلغيها ويأتي بركعة بدلها بناء على أنها تجب في كل ركعة، وقيل يجزئ عنها سجود السهو بالشد قبل السلام بناء على أنها تسن في بعض الصلاة وقيل هو شرها يتمها يسد قبل السلام للقول على قراءة القول بالسنجة ويعود الصلاة أبدا احتياطا. حصلوا ما ذكره بناني في السهو عن فاتحة القرآن إن كان تركه لهامل جدي أو النصيف أو من الأقد إتمامه الصلاة ثم يسجد قبل السلام ويعيد أبدا. والحمد لله. ثم القيام والركوع والسجود. أسمع الصلاة تكبيرة الإحرام يتأدب بآدابها. نعم. يقول الله أكبر يمد اسم الجلالة مدا طبيعيا ولا يمد الباء ولا يقول الله أكبر فيرتد. الأكبر جمع كبر وهو الطبل. نعم. ولا يكرر الراء. أكبر. أكبر الله أكبر يمد اسم الجلالة مدا طبيعيا ولا يمد الإحرام مدا ليدا يطلع على الإمام. إحرام إحرام هو الله أكبر مدا مد طبيعي. نعم. ما يقول الله الله أكبر فيحرم الإمام قبله فتبطل صلاته ما فاته الصلاة. نعم. من 14 مسألة 14 وظيفة تطلب من الإمام مسألة إن شاء الله تنظم لأن تكتبها تقدر بالعربي؟ لا 10 ما 4 من الإمام طلبها جاء عن الأعلام إن شاء الله نكتب بعدين. نكتب إن شاء الله بعدين تبرص لا تنسوا 10 بعد ثم القيام والركوع والسجود. القيام والركوع القيام واجب الفاتحة للتكبير في الإحرام والفاتحة. نعم. وسيأتي إن شاء الله نزيد عن الصلاة المفروضة عندها 7 أحوال مرتبة تردى عليها القيام بغير استناد والقيام باستناد والجلوس بغير استناد ثم الجلوس باستناد ثم العجز عن جمع وصدي على جنبه دائماً ثم على الأسفل ثم على الظهر هذا سيأتي. نعم. والركوع والسجود. الركوع لغة الانحناء ركع إذا انحنى. نعم. قال أليس ورائي إن تراخت منجتي لزوم عصا تحنى عليها الأصابع أخبر أخبار القرون التي مضت أدب كأني كلما قمت راكع. انحن اكبر يا أصمات. أهل يقول الراس أنا صار ليس أمامهم يحدث نفسه عنه ليس أمامهم إذا طال عمره لزوم عصا تحنى عليها الأصابع يعتمد عليها مخبر أخبار القرون التي مضت أدب كأني كلما قمت راكع والركوع كاج الركوع هو انحناء تقرب منه الراحتان من الركبتين انحناء تقرب منه الراحتان لكفين من الركبتين وله 3 حالات أخف حاله أن تصل كفاه آخر منتهى فخذيه أو تمس ركبتيه أو قربهما هذه ثنتين وأكمله أن يمكن يديه من ركبتيه ويسوي ظهره إذا كان لا يدين وأما إذا كان فاقد اليدين تسوية انحناءه تسوية ظهره وما قطعت إحدى يديه وضع الباقية على الركبة التي تليه أخف حالات الركوع أن تصل آخر فخذيه يداه قد نقل أو أن تنال ركبتيه أو تصل قربهما أقله أيضا نقل أكمله تسوية ظهر مع تسوية العنق ممن ركع ما قصرت أو قطعت يداه تسوية ظهره ينحناه ما قطعت إحدى يديه وضع أخرى على ركبته إن ركع وليس في تفرقة الأصابع أو ضمها تحديدهم للراكع وقيل بل ضمهما للراكع ندون لكي تستقبل الأصابع ضمهما هكذا؟ لا للصابع الأصابع عند الركوع وليس في تفرقة الأصابع أو ضمها تحديدهم للراكع وقيل لا تضمهما لهما اليدين للراكع ندعون لكي تستقبل الأطفال. نعم كذلك في السجود. في السجود. في السجود تضعهما على ذلك. لا تهين الفقير عدك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. لعلك أن تركع يوما تجد يزول غناك والدهر قد رفعه. لكل هم من الهموم السعة والمسج والصبح لا فلاح معه لا بقاء معه قد يجمع المال غير آكله ويأكل المال غير من جمعه فاقبل من الدهر ما أتاك به من قر عينا بعيشه نفعا وصل حبال الغريب النائع إن وصل الحبل وأقفل قريبا قطعا لا تهين الفقير علك أن تركع يومه تفتقر والدهر قد رفع الفقير فاحسن حاله والرفع منه بجبهة والرفع منه ما يتكلم بلد كثير كم لا الشطر على المستقبل هذاك الرفع منه واجب الرفع من الركوع نعم ايوه ما لم يرفع من الركوع نعم ما لم يرفع من الركوع ثم راك ذهب الى السجود ان تذكر قبل ان يركع رجع فيركع يرفع يرفع والرفع دون الركوع ومن تذكره بعد أن أتى بالسجدات وقام للركعة الثانية ركع ليرفع ثم يرجع إلى السجدات فيها دماغ يصحيح هل فهمتم؟ يلغي الركعة ذيك يرجع إذا عقد الركعة الثانية إذا لم يعقدها يرجع إذا لم يعقدها يرجع يرجع يركع نعم ليرفع نعم ثم يرفع يرجع نعم. يرجع إلى السجدات نعم. يأتي بها فيتم صلاته ويسجد بعد السلام نعم سيأتي إن شاء الله في السهو يركع نعم أنا الرحمة من الركع وإدم يرجع أتى بركعة بدل هذه الركعة وإن لم يأتي ببدلها بطلت صلاته قال بجبهة لكن السجود نعم أجلنا في الركوع نعم نعم قدم الركوع والسجود بجبهة وذلك السجود السجود لغة السقوط سجد إذا سقط وجيش تضج البدق في حجراته ترى الأكم منه سجدا للحوافر أنا هتط تسقطها حوافر الخير والسجود اصطلاحا مس الأرض أو ما اتصل بها من سطح المصد للجبهة ولو مشوفا لو صليت على هذه الدار أيوة أجزاء كذلك ولو لم تقابل عمودا أيوة السجود مس الجبهة الأرض أو ما اتصل بها صليته سبع قول للجازي من جبهة اتصال بالجبهة الجبهة مستدير ما بين الحاجبين والناصية هذا إذا تسجد إذا ما سجد وما سجد على الجبين هذا ما يجي السجود على الجبهة بالدم جبهة والرفع منه ما يعود وهو الرفع منه من السجود مواجه قال والاعتدال والطمأنينة ذم سلامه مع جلوسه وضم يقول لك الاعتدال وهو نصب القامة للركوع والسجود والقيام وهو مختلف فيه قال قليل اعتدال على الأصح قد أكثر على نفسه هو وطمأنينة إهما الخلاف الهما واجبان أو السنتان المشهور الوجوب ذم سلامه مع جلوسه ذم سلامه نعم السلام نعم أيوة. أقول لك السلام وجب ذم على الاعتدال والسلام أقول لك السلام عرف بأد السلام عليكم فلا يجزي سلام التعريف بالإضافة السلام الله عليكم. ولا عليكم سلام بتقديم الخبر ولا السلام بالتنوين مع التعريف. لا بد من تعريفه بأد. وأما السلام بالتنكير مختلف فيه، المشهور عدم الإجزاء، منكر السلام فيه اختلف، فقيل يجزئ ومشهور النفى إنه غير مجزئ، فقيل راجح وما قد عرفا منونا فالبطل فيه عرف. السلام واختلف هل شرط فيه، شرط في صحة السلام أن ينوي المسلم به الخروج من الصلاة أو لا يشترط قولان، قيل لا يشترط، قيل يشترط لا بد من أن ينوي الخروج به في الصلاة لأن من عقد بالنية لا ينحد إلا بها. وقيل لا يشترط، إذا كان ذلك مشترط لازم اشتراطها في كل ركن لصاحبها المصدين على كل ركن، ولا قائل بذلك ما فيه من الحرج. المشهور أنه غير مشترط. مشترط النية للسلام حجته النية للإحرام، وكون من عقد بالنية لا ينحد دونها به لا علل، وهو معتبر أن لم تكن لكل ركن تعتبر مع جلوسه. يقولك قدر ما يحصل فيه السلام واجب، حكم الظاهر حكم المبرور، قدر ما تقول فيه السلام عليكم هذا الجلوس فيه واجب، وما زاد على ذلك وهو ما الدعاء والتشهد ذلك السنة. ترتيبه بين الفرائض والسنن، يقولك يجب مما يجب ترتيب بين الفرائض أن تقدم الإحرام ثم قراءة ثم تكبير ثم القراءة الفاتحة ثم الركوع ثم الرفع منه ثم السجود ثم الرفع منه إلى آخره. وسن إقامة ذلك السنن، ابتداء سنن الصلاة. ترتيبه بين الفرائض وسن إقامة وصورة التي تعين في الأوليين. يقول لك عن السنة ثم السنة، السنة لغة الطريقة والصورة، طريقة سنة وجه غير مكلفة منها الصورة وجه، والسنة والسنن طريقة، ويريد الله ليبين لكم ما يدينكم سنن الذين والسنة عند الفقهاء والمستحب والتطوع طريقهم تفسيرهم واحد عند أهل الصبر وعند الفقهاء السنة ما فعله صلى الله عليه وسلم مواظب عليه والمندوب ما فعله ولم يدن، وأما التطوع فما ألزمه المكلف نفسه من العبادة. فمستحب سنة تطوع ورادفة الندب، وقوم نوعوا فالمستحب من السنة ولم يلزمه والمدام السنة، أما التطوع فما أنشأه شخص من الأواد وابتدأه. السنة هنا ما ليس واجبا ولا مندوبا ولا مكروها، يقول سننها أي الصلاة والفرضية المتسعة الوقت والإقامة، الإقامة السنة مؤكدة إلا أنها خارجة عن ماهية الصلاة، ليست داخلة الصلاة. فمن تركها ولو عمدا المشهور أن صلاته صحيحة. والصورة التي تعين في الأوليين، والصورة والتي بعد الفاتحة، والمراد بالصورة ما زاد على الفاتحة ولو أقصر آية، نحو ذق ومدهامتان كلتاهما آية. فمن ضاق عليها الوقف عليه الوقف يقول وللضالين ذق، وفي الركعة الثانية مدهامتان. يكفي هذه السورة سنة. إذا كان الوقت متسعا لها، أما إذا ضاقت، إذا كانت قراءتها تودي إلى خروج الوقت تركها. والمراد بالسورة جزء من ما زاد على الفاتحة، واختلف في اشتقاق السورة. قيل من السور وهو ما يحوط البلد، لأنها متبعة على معاني كثيرة. وقيل من السؤر، مشتقة من السؤر وهو قطعة من الشيء، لأنها قطعة من القرآن. ويكره تكريرها في الركعة مرتين، وقيل مرة واحدة يكررها، إلا أن تكريرها إلا أن يكره تكريرها وتنكيسها. إلا تنكيس نوعان، تنكيس السورة نوعان، أحدهما أن يقرأها من انتهائها إلى أولها، هذا مبطل للصلاة. وأما أن يقرأ في السورة الثانية سورة قبل التي قرأ في الأولى، هذا مكروه إلا أنها أولى من التكرير. ومن قرأ قل هو الله أحد، فمن قرأ سورة الناس الركعة الأولى فلولا له أن يقرأ في الثانية السورة التي قبلها من أن يكررها. وسورة الناس إذا ما تتلى في ركعة من الصلاة الأولى قراءة التي قبلها في الثانية أولى من أن تعاد هي ثانية. سورتان في ركعة واحدة، والواحدة أولى عند مالك قراءة واحدة، وتجوز سورتان في ركعة واحدة، ويقرأ تجزئتها بين ركعتين. تقرأ بعض السورة في هذه والبعض الآخر في التي في الثانية. السورة التي تعي سورة بعد الفاتحة. التي تعني بعد معناها السورة التي بعد الأولى في الركعات الثانية في الأوليين كان ماشي الأوليين من الرباعية والثلاثية وفي الصبح ماشي الأوليين وقيامهما وقيام لها سنة وقيام لها للسورة سنة سنة في الفرض ومندوب في النافلة. ومن تركها في النافلة لا شيء عليه لأنها مندوبة مما افترق فيه السهو في النافلة وفي الفريضة ستة أشياء ستاتك في السهو إن شاء الله. والسر والسر والذهب من حدهما هذا في النافلة. السر بها سنة في محد السر وهو ركعتان ذخيرتان من المغرب. السر بها في محد السر إنها رجال والزهر بها في الديريات. والزهر الرجل الذي لا يخاف التخليط لا منتهى له إلا أنه يكره له أن يبالغ في ذلك جدا حتى يخرج عن الوقار. وأما الرجل الذي يخاف التخليط فيقتصر على إصناع النفس يخاف على يخشى ماذا؟ يخلط على غيره كما إذا كان الناس فيهم مسبوقون إذا قاموا للقضاء كلهم يقتصر على إسماع النفس لا يخلط بعضهم على بعض. ورجل يخاف تخليطا جرى الجهر كالمرأة يخاف تخليطا جرى الجهر وكل تكبيرة إلا المبتدي قولك وكل تكبيرة سنة إلا تكبيرة الإحرام تسميعة أو تشهد وكل تسميعة أو تشهد وكل تسميعة سنة والتشهد وكل تشهد سواء كان واحدا أو اثنين أو ثلاثة التشهد قد يكون تشهد واحد وقد يكون اثنين وقد يكون ثلاثة من درك حاضر درك ثانية صلاة المسافر يأتي بأربع تشهدات تشهد يأتي بتشهد مع الإمام. Thank you.